فامين رئيسنا له مكانه العز دايم حليفه طاعت واجب علينا لبيك لمره نجيب بوضى بدار الحبيبة فيها حياة be there.